أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا ربنا وإليك المصير. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ربنا ولا لا ربنا ربنا ذات واحد ماء نسينا أو أحصانا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا بسم الله الرحمن الرحيم

الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب والراسخون في العلم يقولون آمنا

يخرج من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والله بصير بالعباد. لا عبادي الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصابرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله شهد الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد العزيز الحكيم لا صدق الله العظيم.